والملائكة بعد ذلك يا أيها الذين كفروا لا تتهموا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تحتها النار

وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتاب. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما حد قال كده قبل. Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على كتابه بيمينه